بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول الاجتهاد. وقبل أن نبدأ بالحديث لا بأس أن نشير إلى أننا نعتقد أن الأمة كما هي بحاجة إلى مجموعة كبيرة من الخطباء وإلى مجموعة كبيرة من المؤلفين. السلام عليكم ورحمة الله. وإلى مجموعة كبيرة من المؤسسين، وإلى مجموعة كبيرة من الناهضين، كذلك الأمة تحتاج إلى مجموعة كبيرة من المجتهدين. هذا الكلام لا يعني التفكيك بين الاجتهاد وبين التأليف، ولا بين الاجتهاد وبين الخطابة، ولا بين الاجتهاد وبين التأسيس. يمكن أن يكون المجتهد مؤلفا، المجتهد يكون مؤلفا كما في العلامة الحلي رحمة الله عليه، الذي ينقل في أحواله أنه ألف 1000 كتاب. ومن العجائب أنه هذا شرح التجريد الذي ألفه العلامة، ينقل أنه ألفه وعمره 18 عاما. الآن يمكن الشيوخ الذين هم في 60 من العمر بعضهم لا يفهم هذا الكتاب، عندما كان عمره 18 عام ألف هذا الكتاب كما ينقل. فالمجتهد يمكن أن يكون مؤلف، المجتهد يمكن أن يكون خطيبا. الوالد رحمة الله عليه كان يقول كثير أو مجموعة من خطباء إيران قديما كانوا مجتهدين، مجتهد خطيب. كانوا يأتون إلى العراق، إلى كربلاء مثلا في أيام شهر رمضان، في أيام شهر محرم، ويخطب. المجتهد يمكن أن يكون ناهضا كما في نهضة صاحب الكفاية. صاحب الكفاية كان مجتهدا وكان ناهضا، أو المجدد الكبير كان مجتهدا وكان ناهضا. لا نعني بهذا الكلام التفكيك فيما بين الخطين، وإنما نعني أن هنالك فراغا كبيرا في الأمة، كما أنه هنالك فراغ يجب أن يملأ بمجموعة ضخمة من الخطباء، كما أنه هنالك فراغ يجب أن يملأ بمجموعة ضخمة من المؤلفين، كما أنه هنالك فراغ يجب أن يملأ بمجموعة ضخمة من الناهضين، كذلك هنالك فراغ في الأمة يجب أن يملأ بمجموعة ضخمة من المجتهدين. هذا هو الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الليلة بإذن الله تعالى. نتحدث حول هذا الموضوع وهو موضوع الاجتهاد في نقاط. النقطة الأولى، ما هي حاجة الأمة إلى وجود المجتهدين؟ الجواب على ذلك باختصار أن الحاجة إلى وجود المجتهدين تمثل صغرى من صغريات كبرى كلية، وهذه الكبرى الكلية هي الحاجة إلى أهل الخبرة. نحن في جميع الفنون وفي جميع العلوم نحتاج إلى أهل الخبرة. هل الثقافة العامة تكفي؟ الجواب كلا. هذه من الأشياء التي راجت بالذات في العهود الأخيرة، أن الثقافة العامة تكفي. لا، الثقافة العامة لا تكفي، وإنما الأمر بحاجة إلى الخبروية، يجب أن يكون أهل خبرة. نمثل بمثال على ذلك، في ميدان الطب نحن نحتاج إلى أهل الخبرة. عندما واحد يمرض يراجع من؟ يراجع أهل الخبر. هل يكفي في ميدان الطب الثقافة العامة؟ واحد عنده مطالعات طبية، واحد صار في جلطة قلبية، وانتو عندكم ثقافة عامة طبية مطالعين 100 كتاب حول الطب، إلكم حق أن تعالجوا هذا المريض، العقل يأذن لكم في معالجته؟ لا. العقلاء يأذنون لكم في معالجته؟ لا. هذه قضية تحتاج إلى خبير، ولا يكفي فيها الثقافة العامة. إذا واحد طالع نظرية أينشتاين مثلا في الرياضيات، أنا طالعت كتاب حول النظرية النسبية لأينشتاين، النسبية العامة والنسبية الخاصة، وما أعجبتني مقاطع من هذه النظرية، أكو فيها نقاط لا تعجب ولا تقنع، هل أعطي لنفسي الحق ويعطيني العقلاء الحق أن أرد على النظرية النسبية إلي حق أو ما إلي حق؟ أقول هذه النقطة باطلة التي قالها. نعم إلي حق في صورة واحدة، وهذه الصورة الواحدة أنه أذهب أتخصص في الرياضيات في المجالات المرتبطة بهذه النظرية، أبذل من وقتي 20 عام أو 30 عام أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك أرد على هذه النظرية. أما لأنه أنا عندي ثقافة عامة أكتب كتاب الرد على النظرية النسبية، لا العقل يأذن بذلك ولا العقلاء يعتنون بهذا الرد. من هذا الكاتب؟ هذا الكاتب الذي لم يدرس في المدرسة إلا 5 صفوف ابتدائية مثلا، إلى حق أن يرد على هذه النظرية؟ ما الحاجة إلى الاجتهاد وإلى المجتهدين نابعة من الحاجة إلى أهل الخبرة. أما أنه واحد يقول أنا ثقافة عامة عندي وأنا فهمي من الآية هذا وفهمي من الرواية هذا، هكذا أتصور روح الإسلام هكذا تقتضي، هذا مثل واحد يقول روح الطب هذا يقتضي، ما إله. يعني هذه قضية مو قضية تعبدية، هذه قضية عقلية وعقلائية. صاحب المناهج رحمة الله عليه كما ينقل عنه يمثل مثال، أنا أذكر لكم هذا المثال مع الزيادة والنقيصة ومع التصرف في مثال. كلامنا في أن الآيات الروايات فهم الموقف العملي للمكلف تجاه الشريعة بحاجة إلى خبروية. إذا ورد في الشرع نفرض هذا الحديث، إذا أفطرت يوما من شهر رمضان متعمدا فأعتق رقبة أو أطعم 60 مسكينا أو صوم 2 شهر متتابعين. هذا الحديث يمكن أن ننظر إليه ببساطة، كل واحد أفطر متعمد فعليه 1 الخصال 3. انتهت القضية عند هذا الحال؟ لا، هنالك بحوث. البحث الأول، هذا خبر واحد أو خبر واحد مثلا، هذا مثال طبعا، الخبر الواحد حجة لو مو حجة، هذا يحتاج إلى 4 أشهر ربما من البحث. هذا البحث الأول. البحث الثاني، آمنا بأن الخبر الواحد أو خبر الواحد حجة، هذا الخبر الواحد بالذات حجة لو مو حجة؟ الرواة الذين وقعوا في طريق هذا الخبر ثقات أو لا؟ الرواية صحيحة أو لا؟ موثقة أم لا؟ حسنة أم لا؟ الخبر الموثق حجة أو لا؟ الخبر الحسن حجة أو لا؟ إذا كان خبر ضعيف وكان منجبرا الشهرة جابرة أم لا؟ هذا البحث الثاني. البحث الثالث، هل يجب البحث عن المخصص والمقيد أم لا؟ هذا الخبر يمثل عموم أو إطلاق، أكو هنالك هل يجب البحث عن المخصص والمقيد أو لا؟ إذا قلنا يجب، البحث الرابع، هل هنالك مخصص ومقيد لهذا أو لا؟ البحث الخامس، إلى أي مقدار يجب الفحص عن المخصص والمقيد والمعارض؟ إلى حد العلم أو يكفي الإطمئنان أو يكفي الظن؟ السؤال السادس، الرواية تقول أعتق، هذا أمر، صيغة الأمر تدل على الوجوب لو لا؟ هذا يمكن شهر من البحث يحتاج. البحث الآخر يقول أطعم 60 مسكينا. مسكين يعني شنو؟ المسكين هو الفقير أو أسوأ حالا من الفقير أو شيء ثالث. البحث الآخر، الرواية تقول صم شهرين، الشهر يعني الشهور القمرية أو الشهور الشمسية أو الأعم من الشهور القمرية والشمسية أو تشمل الشهور الميلادية أيضا، وإذا الشهر كان ملفق فما هو الحكم؟ يعني ما بدأت من أول الشهر إلى آخر الشهر، الشهور التلفيقية شنو حكمها؟ البحث الآخر، ما المراد بالتتابع شهرين متتابعين؟ المراد التتابع الدقي أو التتابع العرفي، هذا الشهر من البحث يحتاج ربما. البحث الآخر، فأطعم، أطعم يعني شنو؟ يعني طيلة من مرق، هذا معناته، أو الطيلة سندويش، أو الطيلة كيلو من الحنطة، هذا أطعم ينطبق عليه لولا. هل يشمل الأطفال أم لا؟ يجمع 60 طفل حتى يعطيهم طعام أقل، يكفي لولا؟ هل الجاهل المقصر مشمول لهذه الرواية لولا؟ لأن تقول إذا أفطرت عمدا، عمدا يشمل الجاهل المقصر لولا؟ التقصير في المقدمات، هل يطلق عليه العمد لولا؟ لأن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار. إذا شهر رمضان، الرواية قايلة شهر رمضان، نوعيا من شهر رمضان عندنا شهر رمضان المعلوم بالعلم الوجداني وشهر رمضان المعلوم بالعلم التعبدي، هل هذا الحكم جار في شهر رمضان المعلوم بالعلم التعبدي؟ كما لو شككنا أن هذا اليوم أو آخر شهر رمضان لو أول شوال، مقتضى لا تنقض اليقين بالشك بقاء شهر رمضان، إذا أفطر في هذا اليوم فهل ينطبق هذا الحكم أو لا؟ هل الأمر يفيد الفور أم لا؟ فأطعم فورا لو بعد سنة يطعم. هاي مسألة لطيفة، هل يجوز الإطعام في بلد آخر بقيمة أرخص لولا؟ الرواية قايلة أطعم، أنا بالعراق أطعم 60 مسكين حتى أعطي نصف القيمة، يصير لولا. الشيء الآخر، لو أمره بالإطعام عنه، الرواية تقول أطعم، أنا ما أطعم، أقول لواحد أطعم عني من مالك، يصدق فأطعم لو ما يصدق؟ إذا تبرع عني متبرع بدون علمي وبدون أمري، هل يطلق على ذلك أطعم لو لا؟ إذا واحد عليه خمس أو زكاة، واحد تبرع عنه بدون علمه بدون أمره، يكفي لو ما يكفي؟ هل تصدق النسبة أم لا؟ إذا وكل واحد في الدفع، فمن ينوي، الموكل أو الوكيل أو كلاهما معا؟ إلى آخر هذه الفروع التي تبدأ ولا تنتهي. أنتوا إذا تردون تحللون هذين السطرين من الرواية

قامت عليها البراهين العقلية والنقلية والروايات المتواترة، ولكن تفريعاتها أن الذي يعذب في القبر مثلا البدن أو الروح، أقعد في قبره يعني البدن يقعد بالقبر أو الروح تقعد في القبر أو البدن المثالي يقعد في القبر مثلا. أكو عندنا قالب مثالي بعد الموت أو ما عندنا، هذه التفريعات، هذه كلها تحتاج إلى اجتهاد. إذا واحد مو مجتهد ما يتمكن يحلل القضايا الاعتقادية الفرعية تحليلا علميا. أكو رواية، هذه الرواية صحيحة لولا، معتبرة أم لا، أكو إلها معارض لولا، إذا إلها معارض كيف الجمع بين هذه الرواية وتلك الرواية المعارضة، أكو تكافؤ لولا، أكو تراجيح لولا. حتى في التفسير إذا فقيه يفسر القرآن الكريم يختلف عن تفسير واحد غير فقيه، حتى إذا خطيب يريد يحلل روايات الزهد، الزهد شنو معناته في الإسلام؟ إذا فقيه يصب القوة الفقهية في المنبر، وإذا مو فقيه ما عنده مباني فقهية يضطر إما يعتمد على الآخرين أو يقول أشياء غير ناضجة وأشياء فجة. الوالد رحمة الله عليه كان ينقل الظاهر عن السيد الحكيم رحمة الله عليه، كان يقول كان عندنا أستاذ في التفسير اجى في اليوم الأول وآية شرحها ساعة مثلا ثلاثة أربعة أكثر أقل، شرح الآية بشكل، بكرة اجى قال في الآية الكريمة أكو احتمال ثاني وطرح الاحتمال الثاني وشرحه، في اليوم الثالث اجى وقال في الآية أكو احتمال ثالث، إلى 30 يوم أو إلى شهر 30 احتمال في الآية الكريمة. هذه الآية الكريمة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان في سورة البقرة، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. بعض المفسرين في هذه الآية قايلين أكو 1,000,000 وكذا احتمال في معنى هذه الآية، أو 1,000,000 وكذا احتمال. هذه الآية اقروها في سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما أدري كاتبين 1,000,000 وكذا احتمال مثلا، 1,250,000 احتمال، لو 1,000,000 ومثلا 250,000 احتمال في هذه الآية، شوفوها في تفسير الميزان مذكور. طبعا ما ذاكر كل الاحتمالات، ففي القضايا العقائدية الفرعية مو الأصلية، القضايا الأصلية ثابتة في القضية الشفاعة وقضية الرجعة وما أشبه ذلك، لا الفروع وما أكثرها. في علم الإمام شفت قديما كتاب، أظن اسم الكتاب المعارف السلمانية، محلل علم الإمام صلوات الله عليه، فقيه يحلل مسألة علم الإمام ورجل عادي يحلل هذه المسألة، تفاوت كبير. حتى رواية طبية تردون تحللوها، ابدأ بأكل الملح قبل المائدة واختم به فكم له من فائدة، هذا الشعر عن الرواية منظومة بالرواية، أكو ابدأ طعامك بالملح واختم به، بحوث كثيرة أكو في هذا. ابدأ طعامك هل يشمل الفاكهة لولا؟ يعني واحد يريد يأكل فاكهة برتقال مثلا أو ليمو حلو، أيضا يبدأ بالملح ويختم بالملح؟ لا، طعام يعني شنو؟ الوالد رحمه الله يقول نعم، الطعام يشمل الفاكهة. وإذا يريد يشرب ماء أيضا يبدأ بالملح ويختم بالملح. الوالد يقول الطعام يطلق على الماء، ولكن الرواية لا تشمل الماء، لأن ومن لم يطعمه فإنه مني، يطعمه الضمير يرجع للماء في الآية الكريمة. قال إن الله مبتليكم بنهر إلى أن يقول ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فإذا ردت تشربون ماء أيضا تبدأون بالملح وتختمون بالماء. الوالد يقول لا، الرواية مو ظاهرة فيها. فهل تشمل اللبن؟ لو لا، واحد يريد يشرب لبن أو حليب أيضا يبدأ ويختم؟ الوالد يقول نعم. إذا يريد يأكل عسل، ملعقة من العسل، هل يبدأ بالملح ويختم بالملح؟ الوالد يقول نعم. إذا تردون تطون للطفل طعام، هل تبدأونه بالملح وتختمونه بالملح؟ لو لا، الوالد يقول نعم. إذا تردون تطون للطفل حليب، الأم قبل ما تطيله حليب تبدأ بالملح وتختم بالملح، يشمل لولا؟ أصلا إذا واحد مو فقي أصلا هاي الفروع أصلا في ذهنه ما تجي. الفقه يعطي للذهن خلاقية وقوة. الوالد رحمة الله عليه ذاكر هذه الفروع في كتاب الأطعمة والأشربة، إذا حبيت راجعوا، وفروع أخرى أيضا يمكن تستخرجونها. هذا البحث الثالث. البحث الرابع والأخير ونختم به، هل الاجتهاد يعرف قطرا معينا وبلدا معينا؟ هذه من نقاط قوة التشيع، أن الاجتهاد لا يعرف والمرجعية لا تعرف الحدود الجغرافية والحدود الإقليمية والعنصرية واللونية. كفاءة، واحد عنده كفاءة أهل للاجتهاد، واحد ما عنده كفاءة ليس أهل. إحنا عندنا مراجع عرب ومجتهدون عرب، جبل عامل مخرج كثير من فقهاء الشيعة في لبنان، فالنسبة هائلة من فقهاء الشيعة من جبل عامل. هاي من آثار جهود أبو ذر الغفاري رحمة الله عليه. ما أدري 5 فقهاء الشيعة، فكمية هائلة عرب كانوا. عندنا فقهاء إيرانيين كالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، الشيخ الأنصاري اللي الآن محور في الفقه والأصول في الحوزات العلمية، إحدى المحاور المهمة. كان واحد من ششتا أو من دزفور، واحد إيراني. عندنا فقهاء هنود هندي كالفاضل الهندي، وله كتاب كشف اللثام، كتاب قوي. فيمكن أن يكون واحد هندي فقيها، ويمكن أن يكون مرجعا للتقليد. هذا من مفاخر التشيع، أنه لا يعرف الحدود الجغرافية، الملاك، التقوى والكفاءة. يمكن أن يكون واحد أفغاني كصاحب الكفاية، صاحب الكفاية أفغاني، الهروي المدرس الأفغاني رحمة الله عليه كان يقول قال الهروي في كفايته من هرات ولا ينقصه ذلك. البحرين، البحرين القديمة بحدودها اللي أكبر هي من حدودها الفعلية، ينقل أنه كان فيها بين 300 إلى 600 مجتهد. هذا منقول.